نعم أبو هاشم الروسي الأصلي يلقب من نويه وكان يغضب منها فلقبه أحمد شعب الصغير ثقة حاكم من العاشر مات سنة 52 وله 86 سنة البخاري والأدب والتلميذ نعم عارف الله نعم طيب نعم عن صفهم ليدعو يعرض بالرفاعة الزراق تقريب وميد بالرفاعة الزراق يا أبو رفاعة ما أعرف أو ما أعرف حسنة عفو الله عن صفه وميد بالرفاعة الله لمالك رسال الزراق ويقال فيه ميد الله ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وارتقى في البخاري للأدب والأظهر طيب رحمه الله نعم صفهم ليدعوهم عفى الله عنه صفهم للدعاء يؤمنوا على دعائه يعني نعم اقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم للتعليل على دعائه بارك الله فيكم ترجمه الوليد بن عقبه الخلاصه الوليد بن عقبه ابن ابي معيط الاموي ابن مسلمه من مسلمه الفتح له حديث عن الشعبي قال ابن عبد البر لم يروي سنه يحتاج اليها وقال الاسمعي وابو لم يروي سنه يحتاج إليها وقال الأطماعي وأبو عبيدة وابن كلبي كان فاصفا شريبا شاعرا أبو داود نعم يروى أنه كان يشرب الخمر محمد الله إذا هو برق الله فيكم يحكم عليه بالضعف ولا بال بهذا الكلام في الخلاصة هما قصر المعلف لم يروي حديث لم يروي حديث يحتاج إليه أو ما روى حد يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم عقب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه نعم العاقب النبي المقصود في صحة النظر ما ثبت أني أنا صحة الخبر نعم قالت عبد الله أبو موسى مدعو سنزره أتاه الطبري وسنزره ابن عبد الله. ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنه فلم يشهد مع علي ولا مع غيره، ولكنه كان يحذر معاويه على قتال علي بكتبه وبشعره. الله يعفو عن كل مسلم، عفى الله عن كل مسلم. نعم. يقول ابن عبد البر لا خلاف انها نزلت فيه، والله اعلم. نعم. غفر الله لنا ولك، غفر الله لنا ولك. نعم. على هذه الاسلام هذا الاصل، والامام محل القلوب، ثم كماله فيكم باداء الفرائض وصرف المحارم، هذا كماله. نعم. محل نظر حاجة مشندة. حدث ايش؟ حدثنا علي بن مسعد حدثنا قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الاسلام والعلانية والحلالية. معنى صحيح الاسلام هو العلانية، والإمام محله قلوب، ثم إذا قوي الإيمان ظهر على الجوارح وكمل الإيمان، لكن أصل الإيمان في القلب. علي بن مسعد كذا يشوف علي بن مسعد التقريب. أحسن الله إليك. علي بن مسعد علي بن مسعد من أصحاب أنس روى عنه كثيرا. من الفارق بين سميه المسمح رجال الصحيح ما قال علي بن مسعد، وقد وقع الحسان وابو داود الطيالسي وابو حاتم وابن معين وضعفه واخرون. علي بن مسعد الباهلي ابو حبيب البصري عن قتاده وعاصم الحجري وعنه به ابن اسد وابن مهدي وفقه ابو داود الطيالسي، وقال ابو حاتم لا باس به، وقال النسائي ليس بالقوي. البخاري في الادب والترمذي وابن ماجه. ابو مسعد الباهلي ابو حبيب البصري صاروخ له اوهام يستاجر البخاري بأدب وكبير والمهدي. نعم، فيه بعض الليل الآن، لكن معنى صحيح المعنى صحيح، الإسلام هو العلانية، والإمام محله القلوب، وإذا كون الإيمان استقامت الجوارح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا

عن مالك به عن العتبي عن مالك به عن العتبي ايش عندهم هم العتبي او العتبي رواه ايش رواه ايش رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وابو داود عن العتبي عن مالك به ابو داود العتبي كذا محتمل تم يرجع الى الشيخ ابي داود كذا وابو داود عن العثمان لا لا امر سهل محمد بن سليمان بن قرطبي محمد بن سليمان محمد بن سليمان ابن ابي ضمره السلمي المصري السلمي السلمي السلمي المصري نون ابو ضمره الحمصي القاض القاضي او القاض عن ابيه وعبد الله بن ابي قيس وعنه الليث ويحيى عن ابيه وعبد الله بن ابي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وثقه بن حبان ابن مالك من كان وعنه ابنه ما ذكر محمد بن سليمان ابن ابي ضمره السلمي المصري بنون ابو ضمره الحمصي القاض عن ابيه وعبد الله بن ابي قيس وعنه الليث ويحيى بن صالح وثقه بن حبان ما ذكر منه